إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا ما زلنا في موضوع الدار الآخر. وموضوع الدار الآخر يا جماعة، إنك تؤمني بما فيه، يعني يكون عندك يقين بما فيه، يكون عندك عقيدة واعتقاد بما فيه. من الاعتقاد في الدار الآخرة النفخ في الصور. النفخ في الصور يا جماعة، الصور زي قرن كده، قرن كده. لو انت كتبت قرن الصور هتطلع لك الصورة بتاعته، وده إسرافيل هو من ينفخ في الصور. هينفخ كم مرة؟ 3 مرات، 3 نفخات. أول نفخة النبي صلى الله عليه وسلم هيوصف لنا الأول السور ده شكله إيه. قلت يا رسول الله، وما السور؟ السور اللي هو إيه؟ قال قرن عظيم، والذي بعثني بالحق، إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض. إن عظم دارة فيه، يعني السور ده يا جماعة بيبقى دائري، تمام؟ بيبقى دائري، وبعدين من عند البوق اللي بيتنفخ فيه بيبقى رفيع، وبعدين يطلع على يكبر يكبر يكبر يكبر لحد ما يوصل، يطلع له كده ايه، طرف في الآخر. هو عبارة عن دوائر، ها، ملتصقة ببعض. يعني ايه؟ يعني هو جسم اسطواني كده زي دوائر وملزوقة ببعضها. الدايرة الواحدة، العرض بتاع اللي هو البوق ده، كعرض السماء والأرض. انتم متخيلين ده قد ايه؟ هينفخ فيه 3 مرات. أول مرة الفزع، نفخة الفزع دي هيسمعها الناس اللي هتبقى عايشة في هذا الوقت، هيسمعوها، ومن شدة الفزع كل واحد هيترك اللي في إيده، اللي هي هتبقى في آخر الزمان خالص، وهيجروا بقى على أرض المحشر اللي هي في الشام، اللي هيجري من اليمن، واللي هيجري من أرض الحرمين، واللي كل الناس هتجري على أرض الشام. طب هيجروا إزاي؟ هتطلع نار من اليمن تجري وراه. انت متخيلة ان انت بتجري ونار بتجري وراكي؟ اكيد هتجري بسرعة جدا، والنار دي لما يناموا هتنام، يعني تقيل معهم وتبيت معهم، بتنام معاهم القيلولة وبتنام معاهم بالليل، وتصحى تجريهم في الاوقات اللي هم صاحيين فيها. طبعا في اللي بيجري على دبة، وفي اللي بيجري على رجله، وفي اللي بيجري على دبة أسرع، يعني في اللي بيركب بغل، في اللي بيركب حصان، في اللي بيركب جمل. وتفضل النار وراهم لحد ما يتلموا كلهم في أرض المحشر. طبعا في الوقت ده بيشوفوا حاجات مفزعة جدا، لأن الأرض في الوقت ده بتبتدي تتبدل، بتبتدي يشوفوا بقى الجبال. كل ده للي عايشين في هذا الوقت، الميتين ملهمش علاقة بالنفخة الأولى ولا التانية. خدوا بالكم من الحتة دي كويس قوي، لأن الناس بتعتقد اعتقادين في الدار الأخيرة، الاتنين غلط جدا. الاعتقاد الاولاني ان المسيح الدجال بعين واحده، يعني عين في النص كده. طبعا لا، هو عنده، هو بني ادم طبيعي جدا لكن عنده عينه بايظه ما بيشوفش بيها، فهم متخيلين ان عنده عين واحده كده في قرطه. طبعا الكلام ده ايه يعني، ده اعتقاد فاسد جدا ومحدش قال بيه ابدا. يعني الاعتقاد التاني بقى، ومعرفش جابوه منين، ان الميتين هيصحوا في الايه، في النفخة الاولى، والناس كلها هتعاين اهوال يوم القيامة. لا يا جماعة، لن يعاين اهوال يوم القيامة الا اللي عايش في هذا الوقت فقط. يبقى اللي ميت خلاص زي ما هو ميت، لا علاقة له بالنفخة الاولى ولا التانية. يبقى دي اول ايه، اول نفخ. طيب تبتدي بقى الجبال ان كانت تتفتت وتبتدي بقى الايه، السماء تتفتح، تبتدي النار تاكل الميه. الاحوال بقى بتاعت ايه، اهوال يوم القيامه كلها دي بتكون مع النفخه الاولى، عشان كده كده اتسمت نفخه الفزع، لان فيها من الفزع ما يشيب له الولدان. تاني نفخه الموت او الصعق، كل الناس هتموت، كل المخلوقات ما عدا ملك الموت، حتى إسرافيل نفسه هيموت، هيصعق، وهيبقى ملك الموت. وربنا هيسأل ملك الموت من بقي، يقول يا رب ما بقي سواي أنا وأنت، فيقبضه الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يميت ملك الموت. ثم يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، خلاص ما فيش حد، لمن الملك اليوم، ويرد سبحانه لله الواحد القهار. تيجي النفخة الثالثة، ربنا يحيي من يشاء من عباده، ومنهم طبعا إسرافيل، وحينفخ النفخة الثالثة اللي دي بقى كل الناس هتقوم، حتى بقى اللي مات من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. يبقى الثلاث نفخات، ها، اهمهم بالنسبة لنا، لان احنا طبعا مش هنبقى عايشين في هذا الوقت، هي النفخة الثالثة. نحن نعتقد في الاولى والثانية، ويجب علينا دراسة الثالثة. يبقى احنا نعتقد في الاولى وفي الثانية، ولكن الثالثة هي اللي ايه، يعني هي دي اللي تخصنا، او اللي يعني مش تخصنا، دي اللي احنا هنعيشها بقى. تمام. طيب، وهنبتدي نتكلم عن التفاصيل بقى للي قلناه دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى يقول ونفخ في الصور، وذلك يوم الوعيد اللي هي أول نفخة، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمع، دي التالتة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الحديث قال ايه، لما تأتي النفخة الاولى نفخة الصعق ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى، الا اصغى ليتا ورفع ليتا. يعني ايه الليت؟ اللي هو عنقه، يعني هيلاقي صوت مفزع كده جاي من السماء، الناس كلها هترفع أعناقها وتشوف الصوت ده جاي منين. عارفة لما تكوني واقفة وتلاقي صوت جاي من السماء، فتقومي ايه، منتبهة كده، ايه ده، الصوت ده جاي منين؟ وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. أول واحد بيسمعه واحد بيصلح، يلوط يعني يضع عليه الطين، هو معمول من الطين، وهو قاعد ايه زي ما بنقول ايه اللي هو بيسموها، تقولك احنا خدنا الشقة على ايه، على المصيص، او خدنا الشقة على الاسمنت. هو بقى حاجة زي كده قاعد بقى ومشغول وبيصلح بقى الحوض اللي الابل بتشرب منه، وبعدين فجأة يلاقي ايه، يسمع الصوت ده. هو بس اللي هيسمعه؟ لا، ده اول واحد. النبي صلى الله عليه وسلم هيحكي لنا بالتفاصيل المملة، ودي من معجزاته، ان التفاصيل اللي بيحكيها لنا وتقع كما قال، دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انه يخبرنا بالغيب كما يقع تماما. شوف الصورة بقى ازاي. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، أو ثوبهما بينهما، فلا يتبايعانه ولا يطويانه. واحد رايح يشتري ثوب من البايع، البايع بيفرد له، عارفين لما تروح تشتري حاجة يقول لك اهو بص اهو، يقوم فردها لك. هتقوم الساعة ولا ده اشترى ولا ده باع ولا لحق حتى ها ان هو يطبق. فقد جاءت النفخ، قضي عليهم. يعني ايه؟ خلاص، الاول ما النفخة دي تبتدي النار تظهر على طول، كله بيجري، كله بيختفي. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، حلب الناقة وماشي بالإناء علشان هيفطروا اهو، ولا هيتغدوا ولا هيتعشوا الله أعلم امتى، وهو ماشي بالإناء يسمع صوت قيام الساعة. ده معناه يا جماعة إن هتبقى فجأة، ملهاش مؤشرات. خدوا بالكم، الناس وهي عايشة في حياتها عادي خالص، ولو تاخدي بالك ان كل الكلام في العلامات الكبرى كله على بلاد ليس فيها حضارة. يعني الحضارة اللي احنا فيها دي هتنتهي كلها، كل الحضارة دي هتنتهي، كل الحضارة دي هيرجع الناس تاني للإبل، وهيرجع الناس تاني ان هم يحلبوا الإبل ويشربوا لبن الإبل المحلوب وهو بيليط الحوض بتاعه. كيف أنعم؟ وصاحب ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنعم؟ استنى، احنا ايه، ما كملناش الحديث اللي فوق. اهي، ولا تقومن الساعة وقد رفع احدكم ها بلقمته في فمه. يعني طلع او اكلته حطها في فمه، بيحطها اهو خلاص، بيفتح بقه يسمع الصوت، يسيبها ويطلع، وتبتدي أحداث الساعة من غير ما ياكل اللقمة اللي في إيده. أنتوا متخيلين؟ عشان بس ما تسمعوش كلام اللي قاعدين يقول لكم الطارق ونبيروه وما أعرفش إيه، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، كلها ظواهر من عند الله سبحانه وتعالى. وقبل أن تقوم الساعة أو تأتي العلامات الكبرى، هتكون كل الحضارة بتاعتنا دي انتهت أصلاً، مش موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الموضوع ده سبحان الله مع انه بعيد عنه، ولكن كان يخشى كأنه في غده. يعني كان بيخاف ان هو يحصل وبسرعة، فيقول كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن. كيف يطيب لي العيش؟ كيف أفرح وأتنعم؟ والموكل بالنفخ في الصور مسكه خلاص، يا دوبك بس ها إذا وضع في فيه واستمع الأذن ينتظر متى يؤمر. يعني هو خلاص مستني إن هو يتحط في فمه ومستني الأمر إنه ينفخ فيه. في الحقيقة إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نفعونا جدا. ليه؟ لأن أسئلتهم كانت جميلة جدا. قالوا يا رسول الله فما العمل؟ يعني لو القيامة قامت نعمل إيه؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. في الحقيقة هذا الدعاء مش واخد حقه معانا خالص. الدعاء ده يا جماعة يعني نقدر نقول عليه دعاء راحة القلب. يعني ايه دعاء راحة القلب؟ خدي بالك الدعاء ده بيقول ايه، ركزي كده. حسبنا الله، يعني يا رب انت تكفيني، انت وكيلي، من بيدك الأمر، أنت سبحانك ترد عني كل شر وكل ذي شر، أتوكل عليك. فأنا لا قوة لي ولا حول إلا بك. فأنت في أوقات الموت، أوقات المرض الشديد، أوقات الكرب الشديد، لابد إنك تلجئي إلى الدعاء وتجعلي أمرك كله لله. يبقى هتلجئي للدعاء وتخلي كل أمرك لله فقط. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ما تخليش حد يزود كلمة ولا حد ينقص كلمة ولا حد يعني يضلك بتلك الأمور، لأن ده اللي وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني وضح لنا بقى الموضوع. قال صاحب السور وضع السور على فيه منذ خلق، ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ. يبقى إذن إسرافيل الله سبحانه وتعالى خلقه لينفخ في الصور بس، هو من ساعة ما ربنا خلقه وهو منتظر أمر الله سبحانه وتعالى بأنه ينفخ في الصور. وده بيخلينا يا جماعة أو هيترتب عليه ان احنا نؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى. بصوا احنا مؤمنين بلقاء الله سبحانه وتعالى لكن مش على الحقيقة. يعني كل ما حد بيموت، الشيخ فوزي رحمه الله النهاردة لما توفاه الله انا في الحقيقة كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي، لان يعني الشيخ ده ربنا يجعلني في ميزان حسناته، كان له دور كبير جدا في حياتي. وهتستغربوا لو قلتلكوا انه مش دور في العقيدة، لان انا ما تعلمتش من العقيده، لكن دور في حسن الخلق. الشيخ فوزي كان من الناس اللي عندهم حسن خلق، فكنا لما اروح له وابقى بقى محموقه قوي وحصل وحاجه يقول لي يا بنتي انت في دنيا، كنت صغيره بقى في الوقت ده، يعني يقول لي يا بنتي انت صغيره، اهدي واصبري، ربك سبحانه وتعالى، ربك في يوم وفي قنطرة وفي. فتعلمت منه الإيمان بلقاء الله في الحقيقة. يعني إيه إيمان بلقاء الله؟ يعني إنتي فعلا هتموتي، والكلام ده هقولكوا كان في التسعينات، يعني الكلام ده كان في التسعينات، وهو كان من ساعتها عنده يقين إن يا جماعة هنموت في إيه؟ فكان أي مشكلة تحصل يقول لي هنموت، احنا مصيرنا كلنا هنموت ونبقى بين يدي الله سبحانه وتعالى. فانتي مؤمنة لكن ما عندكيش يقين بانك مثلا هتموتي كمان ساعة او هتموتي بكرة. اكيد اكيد مش بكرة، اكيد مش بعده، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده امل ابن ادم. ابن ادم عنده دايما امل وتمسك بالحياة. حتى هقول لكم حاجة، انا لما كنت في العناية المركزة مع امي، وانا دايما بحب لما ابقى في الاماكن دي يعني الف على المرضى، علشان يعني ان كان حد محتاج حد يخفف عنه، ان كان حد محتاج حد يقول له كلمة، يعني لعلي اكون سبب في حسن خاتمة حد يعني. انا ما بلاقيش حد في العناية المركزة اللي حالتهم خطيرة ومنتهية عنده ذرة احتمالية انه هيموت. انا مش بهزر، انت بيفضل عندك امل انك هتكملي لاخر لحظة. فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم كده، ده امل ابن ادم ويقطعه الموت. وتلاقي ان كل ما الواحد بيكبر بيتمسك بالدنيا اكتر. يعني شوفي مثلا اللي عنده 80 غير اللي عنده 40 و50، اللي عنده 80 ما يرضى يقول الشهادة غير بصعوبة، مش حسن خاتمة ولا سوء خاتمة، هو متمسك مش متخيل انتوا بتلقنوني انا هموت. ففعلا هذا الايمان بلقاء الله لازم انت تخلي عندك ان انا ما اعرفش امتى، لكن لعله يكون بعد ساعة، لعله يكون بعد ساعتين، لعله يكون بكرة. انا ليه متخيلة اني هعيش لتمانين سنة ولا لسبعين سنة؟ مين قال؟ علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، محدش يا جماعة بيحب الموت، حتى المنتحر اللي هو في لحظة يأس بيتخيل انه كده هينهي القصة بتاعته، حتى ده قد يندم ندم شديد بعد أن يفعل. كتير منهم جدا، كان في طبيبة كانت بتحكي لي، كانت بتشتغل في القرى، وخدوا بالكم يا جماعة في القرى آلاف الشباب مع أي مشكلة يقوم واخد حباية الغلة. حباية الغلة دي اللي هي حباية القمح، حبوب القمح دي شديدة السمية، يعني سم بسرطنة ببلاوي، يعني حتى لو نيجي منها ما في سنة ولا سنتين طبعا بأقدار الله وبيجي له سرطان. فدي تعتبر شديدة السمية، وللأسف إن الشباب يهوش أهله يقوم واخد حباية، قال يعني هنتحر، وهو متخيل إنه يعني مش هتعمل حاجة فبيكون موته فيها. المنتحر ولما بيلاقي نفسه بقى الموضوع دخل في الجد، بتقول لي كانوا يبكوا بكاء شديد، طب عالجيني والله انا مش هعمل كده تاني. هو يبكي ليه؟ لان كلنا يكره الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كذلك، ولكن المؤمن امتى بقى، ها امتى هيحب لقاء الله وامتى هيكره لقاء الله؟ لما هيشوف الملائكة جاية عليه. يعني انت متخيلة وانت قاعدة كده لقيتي ملائكة بيض جايين بيبشروكي بالجنة ورحمة ربنا وانك خلاص هترتاحي، ها هتقولي لا يا رب سيبني في الدنيا؟ لا طب استحال. والكافر والعياذ بالله لما بيشوف الملائكة جاية عليه سودة، وبيعرف ان وقعته سودة وانه هيتعذب وهتخرج منه الروح بصعوبة، ومستني عذاب القبر ومستني عذاب النار، في الحالة دي بيكره هذا الامر. وعشان كده القراء اللي قتلوهم نزلت فيهم آية، والآية دي اتنسخت: بلغوا قومنا عنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. كلمة رضينا عنه اتنسخت التلاوة، وبقي طبعا الحكم بتاعها. كلمة رضينا عنه دي بس علشان دي برضو الناس بتفت فيها كتير. يعني ايه انا رضيت عن الله؟ هو انا المفروض ان انا برضى عن ربنا؟ انت بترضي عن نعم الله مش عن ذات الله، عن العطايا اللي ادهالك ربنا. يبقى هنا الرضا مختص بإيه؟ بعطايا الله سبحانه وتعالى. رضينا عنه يعني رضينا عن ما أعطانا. يعني عايزين حاجة تاني؟ لا، عايزين نرجع نقتل في سبيلك، طبعا ده الشهيد. ها، عايزين حاجة تاني؟ لا، انا من كتر النعم والمتعة اللي حواليا مش عايزة اي حاجة. يأتي بعديها الايمان بالبعث والنشور، ودي اللي هي النفخة الثالثة. النفخة الثانية ما فيهاش حاجة، زي ما قلنا النفخة الثانية مجرد ان الكل هيموت. طيب، اؤمن بايه بالظبط؟ اؤمن بان وقت ما تيجي النفخة الثالثة، الله سبحانه وتعالى يعدنا كما بدأنا، يعدنا كما بدأنا. تنزل الأرواح، ترجع إلى الأجساد، ثم تمطر السماء فتنبت الأجساد كالبقل. عارفة ما تحطي كده كام أمحاية ولا كام فولاية، البقل بقى اللي هي البقول، تحطي الفول على قطمة مبلولة كده أو في مية، يبتدي إيه يومين تلاتة ويبتدي ينبت. طب ليه مش هنرجع زي أول مرة؟ يعني اللي هو مرة واحدة تنزل الأرواح هوب نقوم نقف. لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تنبت الأجساد. هتنبت الأجساد من إيه؟ من ذرة في الظهر اسمها الذنب. الذرة دي هتبتدي تنمو واحدة بواحدة كما بدأ الخلق واحدة بواحدة. هو احنا ابتدينا ازاي يا جماعة؟ ها؟ مضغة علقة، قصدي نطفة علقة مضغة، ها؟ مش احنا ابتدينا بالتكوين؟ المرة دي بقى مش في الرحم، المرة دي في باطن الأرض. هتنزل الأمطار من السماء، الماء من السماء، وننبت من الأرض، نصحى كلنا ونقوم من الأرض. ودي حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر يا جماعة على إن الأمر كله يبقى لحظات، يعني قادر على النفخة دي ورا النفخة دي ورا النفخة دي هوب كلنا نقوم، صح؟ قادر. ولكن لحكمة الله سبحانه وتعالى يريدها منا أو من خلقه، إن كل شيء على مراحل، كل شيء على وقت، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. العاص بن وائل مسك عظمة وطبعا في الصحراء بيبقى فيها ضم حيوانات كتير، وراح مفتتها كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيحيي الله هذا بعد ما أرم؟ بعد ما بقى مفتفت كده، وده ده هيحيي ربنا؟ وخدوا بالكم ان مشكلة قريش كانت في عدم الايمان بالبعث. يعني قريش كانت المشكلة الاساسية عندهم ان هم لا يؤمنوا بالبعث. فقال: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فسبحان الله، برضو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هو ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، ان ما فيش حد قال له ان هو من اهل النار واسلم. خدوا بالكم الحتة دي وركزوا. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد من الكفار قال له انت هتبقى في النار، والحد ده اسلم. هو كلهم اللي اخبرهم بان هم هيبقوا في النار او هم مصيرهم الى النار عاشوا على الكفر وماتوا على الكفر، عاشوا على الكفر وماتوا وهم كفار. ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله سبحانه وتعالى يخبره بالايه؟ يخبره بالغيب. وهنبتدي بقى ندخل في جزء مين هما الناس اللي انكرت البعث. يعني احنا بنقول الايمان بالبعث طب مين بقى من الاقوام اللي انكرت البعث؟ طبعا نمرة واحد الفلاسفة. وفعلا يا جماعة، أنا ما رأيت حد درس فلسفة وكان عنده عقيدة صافية إلا من رحم ربي. ما رأيت حد درس فلسفة وكان عنده العقيدة صافية إلا من رحم ربي. إيه فكرة الفلسفة يا جماعة؟ فكرة الفلسفة الأساسية الكلام. مفيش تسليم للنص. يعني مثلا احنا بنقول مثلا قل هو الله احد. يعني ايه قل هو الله احد؟ يعني لا احد الا الله. يجي الفلاسفة يقول لك لا استني بقى، انت موجود، انا موجود اهو، لابد لك من واجد، وهذا الواجد لابد أن يكون أقوى منك، وهذا الوقت، ويقعدوا بقى كتاب كامل لما مخك يورم. ليه؟ علشان بدل ما يستسلم للنص يثبت لك إن لا ده فيه إله واحد. طب أنت يعني بتلف وتدور ليه؟ أنت قاعد ترغي ليه؟ ما تقول قل هو الله احد وتفسيرها وخلاص. لا، ازاي؟ ودول اللي نشأ منهم علماء الكلام، اللي لما تقري كتبهم ما تلاقيهاش عقيدة. يعني انا البنات مرة في الازهر قالوا لي: يا خالتو عايزينك تدرسي لنا عقيدة. طبعا يا حبايبي هاتوا الكتاب وتعالوا. انتوا عارفين العقيدة الاشعرية اغلبها علم كلام. والله فتحت الكتاب ما لقيت فيه غير يمكن ايتين وحديثين. تخيلوا كتاب كامل ما فيهوش اي دلائل من الكتاب والسنة. يعني شوفي، احنا الصفحة بنقرأ بتاع 10 ايات وخمس احاديث في الصفحة الواحدة. لا، الكتاب كله بيدور حوالين الفلسفة، وان واجد الاكوان لابد ان يكون موجود، وبما انه هو واجد الاكوان لابد ان يكون عايش قبلهم ومش هيموت بعدهم. كلام يعني يمرض القلب. وعلشان كده اليونان هي ارض الفلاسفة، ملك اليونان قال إذا أردنا أن نغزو بلد، وخدوا بالكم اليونان زمان كانت بلد عظيمة يعني، ما كانتش أي كلام يعني، أرسلنا إليها كتبنا مترجمة بلغتهم. الأول يبعت لهم كتب الفلسفة بتاعتهم مترجمة، لو الناس دي انبسطت وعجبها الكلام والله وابتدت تقرأ عليه العوض منه العوض، لو الناس دي ما عجبهاش الكلام وما قرأتش يبقى هصعب ان احنا نحاربهم دلوقتي. الفلاسفة يا جماعة انكروا المبدأ والميعاد، انكروا البداية والنهاية، طبعا دول اللي هم الاصليين، لان في فلاسفة عندهم اسلام وفي الاصليين بقى انكروا البداية والنهاية، قالوا الاكوان صدفة حصلت فبالتالي اتخلق الخلق وابتدوا يتكاثروا برضو بالصدفة، والأكوان بتتصرف بطبيعتها، وزي ما بيقولك كده الطبيعة، الطبيعة عملت فيضان، الطبيعة عملت معرفش ايه، الطبيعة طبيعة ايه يا جماعة؟ طبيعة ايه؟ مين الطبيعة دي؟ في طائفة تانية من الدهرية بيقال لهم الدورية. طب ايه الفرق بين الطائفة الأولى والتانية؟ منكروا الخالق أيضا، هما برضو بينكروا وجود الخالق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول إن الطائفة التانية منكرون للخلق أيضا، بس عندهم موضوع التناسخ. إيه هو التناسخ عشان تبقوا فاهمين؟ التناسخ له شكلين، شكل دوري يعني كل 36,000 سنة كل شيء يبتدي هو من أول وجديد، نفس الأرواح ونفس الحياة ونفس الرزق، هم في نوع تاني من التناسخ، وهو إن ربنا خلق بعض الأنفس في الأول، يعني ربنا مثلا خلق 2 مليار، كويس؟ ال2 مليار دول مفيش غيرهم يعني، خدوا بالكم، ال2 مليار دول يموتوا وعلى حسب أعمالهم يبقوا حاجة تانية، يعني راجل لو عمله كويس يبقى راجل، لو عمله وحش يبقى حيوان، آه والله، وبحسب عمله برضو بيكون نوع الحيوان، يعني لو هو عمله وحش قوي يبقى فار، لو هو عمله أحسن شوية يبقى قط، لو هو عمله معقول يبقى كلب، لو هو عمله قوي يبقى دب. يعني الوحاشة برضو ايه درجات، خدوا بالكم، اه عدل بقى. فموضوع التناسخ له طريقتين، والاتنين على فكرة عند البوذية، يعني ما زال هذا الامر عند البوذية، وخدوا بالكم كويس قوي ان الفكرة دي بتتحط في كرتونات كتير قوي لولادنا، يعني كتير جدا تقول له ده انا روحي كانت قبل كده كذا فانا خدت الخبرة من حياتي السابقة وانا دلوقتي بقى عندي الخبرات دي من حياتي السابقة. لا، يجي لك في انمي تاني او في كرتون تاني اللي هي بيسموه انميات دي، يقول لك خدوا بالكم الحاجات دي كتير اهالي بيبعتوها لي، يعني بتعرض عليا بكميات مهولة، فيجي كرتون تاني يقولك اصل انا كنت في فيما سبق كنت في روح كلب او كنت في روح قط او كنت في روح كذا، او جوزي مات وجالنا كلب نظراته زي نظرات جوزي بالظبط. والله الكلام ده يا جماعة هتلاقوه في يعني منتشر جدا في الغرب. ده رأي مين؟ ده رأي البوذية، دي اللي هي الطائفة البوذية، تمام؟ مفيش بقى حساب، خدوا بالكم، هما كده بيعدوا على عجلة دوارة، والعجلة دي بحسب أعمالهم بترجعهم تاني، يا إما على النوع الأولاني إن هي العجلة دي بترجعهم تاني هما على الطريقة التانية إن هي بترجعهم بحسب أعمالهم في أجساد جديدة. يبقى دول إيه؟ طوائف المشركين. عندي بقى الصنف الثالث، وهم دول بقى يا جماعة مشركي العرب، وهم غراب جدا، غراب ان هم مؤمنين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اه هو خلقنا، بس ما يقدرش يرجعنا تاني، لو متنا ما يقدرش يرجعنا. وهي حاجة غريبة جدا جدا، يعني ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين، ما يقدرش، ازاي العظم اليابس ده اللي بيتفتفت ده ازاي يرجعنا تاني؟ صعب قوي، مش هيقدر. الله، لن يعيدني كما بدأني، وليس اول الخلق بأهون علي من اعدادته. يعني انت مؤمن ان هو جابك في الاول، ومش مؤمن ان هو يعيدك؟ اه هقول لك ليه، ما هو ده يا جماعة برضو مخ علمي، زي الناس اللي بتؤمن بالطب اكتر ما بتؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى. يعني ايه كلام علمي؟ اه العلم بيقول لك الراجل والست هيتجوزوا، والحيوان هيلتقي مع البويضة، والطفل هيمر بمراحل لحد ما يتولد. طب العظم ده هيرجع تاني ازاي؟ اه هنا بقى ده ايه؟ انا مؤمنة قوي بالنظرية الاولانية، لان انا بفكر فيها كنظرية مجردة، ما بفكرش في قدرة الله سبحانه وتعالى فيها، زي اللي تقولك اصل هو انا اخدت عملت كذا وسويت كذا وبرضه ما حملتش. حبيبتي الحمل ده رزق من الله سبحانه وتعالى، مش بقول ما تتعالجيش، اتعالجي، عايزه تعملي طفل انابيب اعملي طفل انابيب، مش حرام، لو البويضه بتاعتك والحيوان بتاع زوجك عادي خالص، اعملي اللي انت عايزاه، لكن لن يحيا هذا الطفل الا اذا شاء الله. يبقى الايمان بالمحسوس لما يطغى على الايمان بما نعتقد، هنا بتكون المصيبة الكبرى. ايه هي؟ ان انا بؤمن بحاجة محسوسة قدامي بتطغى جدا على ايماني بان لا، ده ربنا قادر انه يفعل اي شيء من العدم، لا بس انا شفت قدامي، لا ماليش دعوة باللي انت شفتيه، اللي انت شفتيه ده قدرة الله سبحانه وتعالى عليك، قدرة الله سبحانه وتعالى عليك. يجي بقى الصنف الرابع اللي هم جهمية، واللي زي الجهمية هم قالوا اه فعلا أقروا بميعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا. طبعا مين اللي كان متبني الحاجات دي؟ وخدوا بالكم زي ما قلنا في أول واحدة إن الفلاسفة بهدلوا الدنيا او بوظوا العقول، طبعا ده مذهب ارسطو. ومين اللي تبناه؟ ابن سينا. ابن سينا اللي قاعدين يقولوا لنا ابو الطب وما بوش الطب والكلام ده كله، ابن سينا ده كان مجرم زنديق، هو والطوسي وناس النهارده بيحاولوا ان هم يحيوا حياتهم علشان ينشروا بينا الشرك اللي كان عندهم. احنا طبعا كنا فاكرين ابن سينا ده عالم عظيم. ابن سينا لم يعرف يا جماعة إلا لأنه اخترع البنج. ابن سينا لقى عشبة، وكانت مشكلة الجراحين في وقته الجراحات كانوا بيضربوا المريض في مكان معين من الجمجمة فيغمى عليه، وممكن يفوق أثناء ما هما بيعملوا العملية ويموت من الصدمة، يعني الألم يعمله صدمة يموت منها. فدي كانت مشكلة جامدة جدا عند الدكاترة. ابن سينا أول واحد لقى الحشيش، لقى نبتة الحشيش وابتدى ياخدها، عمل دماغ، مش بهزر والله، ده آخر حياته يعني، كان بياخد الحشيش ده بجرعات عالية جدا، نسأل الله السلامة والعافية، كان على طول مسطول يعني. تمام. أما لقى الحشيش ابتدى يديه للمريض، والمريض يدخل في يعمل دماغ، وهم يعملوا العملية يدوله الضربة دي، يفضل بالساعات ويتعملوا العملية، ودي كانت شهرته في هذا الوقت. طب ابن سينا كان بيقول ايه؟ ابن سينا كان بيقولك ان العالم ده هيختفي تمام، هيعدم يعني، الناس هتموت وهيعدم هذا العالم تماما، وربنا سبحانه وتعالى مش هيقدر يبعث من في القبور. طبعا ابن سينا كان قرأ كتير جدا في كتب الفارابي. الفارابي كان فيلسوف تركي، كان بيقول ان الأرواح هي اللي ايه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرجعها، لكن الأجساد لا، خلاص الأجساد هتفنى ومش هتقوم تاني، خلاص انتهت. وطبعا ابن سينا وأتباع ابن سينا، النصير، الطوسي، الناس دي، دول اللي مسكوا مذهب ابن سينا الكفري، ولحد النهاردة في ناس في ساقية التساوي بينطحوا على هذا المذهب، وكل شهر بيعملوا ندوة عن مذهب الفارابي والطوسي والناس المجرمة الكفرة دول. قال لك هو ربنا سبحانه وتعالى يقدر على الأرواح لكن ما يقدرش على الأجساد، خلاص. وأن الله لا يبعث من في القبور. الشيخ الشهرستاني هو وابن القيم ردوا عليهم في كتب جميلة جدا. الشهرستاني سمى الكتاب بتاعه مصارعة المصارع، يعني إن كنت أنت يا ابن سينا مصارع فأنا هصرعك. الطوسي بقى كان بيقول إيه؟ وخدوا بالكم إن الأسماء دي أنتوا هتسمعوها دلوقتي بقى، إن هو شيخ. قالك إن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في 6 أيام، وإنه لا يعلم شيء، وما لا خلق حاجة ولا يعرف حاجة، وإنه لا يفعل شيء بقدرته واختياره. الكلام ده على فكرة موجود عند اليهود وموجود عند البوذية، إن هو عنده قدرة واختيار وكل حاجة بس ما بيعملش حاجة، سايب الخلق كده، في قالوا خلقوا وفي قالوا ما خلقوش، وسايبهم كده إيه، يتصرفوا بمزاجهم، ولا يبعث من في القبور. وذكر عنه او ذكر عنه اللي هو شهرستاني وابن القيم، ذكروا عن الطوسي انه كان في الاخر والعياذ بالله تحول الى ملحد ساحر، وكان وزير لهولاكو التتار. تخيلوا، هولاكو ملك التتار كان الطوسي وزير له، وأيام التتار يا جماعة سبحان الله زي اليومين بتوعنا دول كشفوا عن ناس كتير جدا في هذا الوقت، كشفوا عن ناس كتير جدا، لأن اللي انضم للتتار وبقى يحارب المسلمين واللي قال بتكفير من يحارب التتار ياه زي اليومين دول كده بالظبط. بس أياميها بقى كان في مين؟ كان في ابن القيم، كان في ابن تيمية وابن القيم الاتنين، فابتدوا يكتبوا كتب ويردوا على هؤلاء الخونة ويبينوا للناس مقدار ضلالهم وفسادهم، مقدار ضلالهم ومقدار فسادهم. هنقف إن شاء الله عند هذا الجزء، وأنا فتحت الشات أهو دلوقتي، اللي عنده أسئلة في اللي قلناه النهاردة يكتبهولي. عرفتلك يعني إيه بنى الرصد بمراغ. الطوسي بنى مرصد للنجوم في حتة اسمها مراغ. الطوسي بنى مرصد للنجوم في حتة اسمها مراغ، وده كان أول مرصد يتعمل في العالم. ده كان أول مرصد يتعمل في العالم، فالناس انبهرت بقى ان هو يعني عارفة بالظبط زي ايه، واحد عمل مصنع فيبقى هو كده عالم يعني. بين النفخة والنفخة في حديث قد ايه؟ والله في حديث 40، في حديث 40 بس لم يذكر 40 عام ولا 40 يوم ولا ايه بتاعت شو؟ لا هيحسوا طبعا يا هدير، لا لا لا لا عادي خالص، لا سكان المدينة يا جماعة ومكة عادي هيحسوا بالنفخات وكله هيجروا، كل الناس، اصل ارض المحشر اساسا في الشام، ارض المحشر في الشام. وبعدين خدي بالك النفخات دي هتبقى من السماء فهتشمل العالم كله، من السماء فهتشمل العالم كله. في حاجة تاني؟ يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.